وخف عنه كبارها. يا عبدي أفعلت ذنب كذا وكذا؟ فينظر فإنما ذنبه بين يديه فيقر ويعترف ولا يستطيع الإنكار. الشهود تشهد عليه، تفضحه الجنود والشهود، فيقر ويعترف وكفى بالله شهيدا. حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول الله عز وجل له وقد خف عنه الكبار: ضعوا له بكل سيئة حسنة. فيفرح ذلك المؤمن ويبتهج ويسر، ثم يتذكر أن له كبار من الذنوب وعظائم من المعاصي، فيقول: يا ربي ها هنا ذنوب لا أراها، ها هنا ذنوب لا أراها، لأنه طمع في رحمة الله عز وجل. هكذا يا عباد الله يكون حساب الله عز وجل لعبده المؤمن في يوم القيامة. هنيئا لك الإيمان يا من آمنت بالله وأطعته واستسلمت لأمره سبحانه. هنيئا لمن هانت يوم الحساب ساعات وقفاته، هنيئا لمن خفت لحظات مؤاخذاته، هنيئا لمن تناول صحيفته مغفورا له عن زلاته، هنيئا لمن سلم في يوم الحشر من ويلاته، وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا للفائز بغرف الجنان من غير حساب عن هفواته. ومن فضل الله على هذه الأمة أن أصنافا منها لن يكون لهم حساب ولن يحاسبون بعفو من الله وفضل وكرم. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عن 70,000 من هذه الأمة سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بل ازداد فضل الله على هذه الأمة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعل مع كل واحد 70,000 كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره. فإذا هناك أصناف من البشر سينجون من مرحلة الحساب، ولكنهم أصناف مختارون لما اجتمع فيهم من صفات أهلتهم لهذا الأمر. ولذلك في الحديث لما قال عكاشة بن محصن: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم. فلما قال الآخر: وأنا يا رسول الله، قال: سبقك بها عكاشة. قال علماؤنا في هذا إشارة إلى أنها أصناف اجتمعت فيها صفات أهلت أن تكون من الذين ينجون من الحساب. ولو تأملت في القاسم المشترك بين هؤلاء الذين يعفو الله عنهم فلا يحاسبهم لوجدت أن القضية راجعة إلى حال نفوسهم وقلوبهم. فهم قوم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن القلوب تعلقت بربه سبحانه وتعالى، لم تنصرف إلى سواه، لم تتوكل على غيره جل في عليائه، لأن القلوب ملئت برحمة بحب الله والتعلق بالله، نالوا الكرامة في يوم القيامة، فلا حساب عليهم، لا يسألون عن أعمالهم، وإنما برحمة ربهم يدخلون إلى جنته. فتخيل يا عبد الله أنك من أولئك، تخيل وأنت ترى الناس يحاسبون على أعمالهم وأفعالهم، صغائرها وكبائرها، حسناتها وسيئاتها، وأنت تصطفى من بين هؤلاء جميعا لتكون من أولئك الذين لا يحاسبون ولا يعاقبون ولا يسألون عن أعمالهم. هنيئا لهم، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. وقد توعد الله تبارك وتعالى الكفرة والملحدين والمعاندين والذين أبوا أن ينصاعوا لأمره ولرسله بأن لهم سوء الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد قال بعض علمائنا أن سوء الحساب يعني أن الله لا يغفر لهم البتة ويحاسبهم على كل عمل أتوه صغيرا أو كبيرا. ولذلك قال تعالى على الكافرين غير يسير، ليس يسيرا عليهم، لأن الله تعالى يناقشهم في كل ما أتوا، يناقشهم الله تبارك وتعالى ويشدد عليهم في الصغيرة وفي الكبيرة، ويعرفون بها على رؤوس الخلائق حتى إنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، فإذا أقروا بها واعترفوا أمر بهم فألقوا في النار. وهذا لا يكون في شأن المؤمن أبدا، فالمؤمن إنما يحرض الله تعالى عليه عمله عرضا، وأما الذي يحاسب ويناقش فإنه يجد ما يجد من العسر. ولا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، وأما أهل الكبائر من هذه الأمة فإنهم يدخلون في الموازنة بين الحسنات والسيئات، وربما عمل الإنسان العمل لا يظن أن يبلغ ما يبلغ فينفعه الله به أعظم النفع. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها أعلى الدرجات. تذكر يا من حباك الله بالفهم، تذكر يوما يقول فيه المقصرون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تذكر أيها العاقل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تذكر أيها العاقل يوما وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تذكر أيها العاقل يوما تثقل فيه موازين الصادقين وتخف فيه موازين المفرطين، فحاسب نفسك أخي قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن توزن، وتزين ليوم العرض الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومما يسأل عنه العبد في يوم القيامة الأمانات، ومن أعظم هذه الأمانات أمانة الذرية والزوجات. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فيا عبد الله ماذا ستقول لله إذا سألك الله عز وجل عن رعيتك وقد كنت في الدنيا مضيعا لها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يقول العلماء هناك يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لله عز وجل يغفره كما يشاء، هو ما يتعلق بما يقومه العبد تجاه ربه، حقوق الرب سبحانه وتعالى، هذا ديوان لله يغفر فيه لمن يشاء ويعفو فيه عن من يشاء. وهناك ديوان يتعلق بالإنسان نفسه، ما ظلم فيه الإنسان نفسه وقصر فيها فهذا أيضا أمره إلى الله. وهناك ديوان لا يغفر الله منه شيء البتة بل يجعله بين العباد، وهو الديوان المتعلق بحقوق العباد ومظالمهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي صحابته على أن يحرص أحدهم أن يتحلل من إخوانه وأصحابه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، لأن التعامل يوم القيامة لم يكون بالدرهم والدينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ يسأل الصحابة سؤال: ما تعدون المفلس؟ من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار، عياذا بالله من ذلك. فإياك وإياك من مظالم العباد أو حقوقهم، فإنه ديوان لا يغفر منه شيء، وإنما يحال الأمر فيه بين الناس أنفسهم. فاحرص على أن تتحلل ولا يكون في ذمتك شيء من حقوق الآخرين، بل بلغ الأمر أن الشهيد وهو الذي يقتل في سبيل الله يغفر له من أول قطرة دم إلا الدين، إن كان له ديون على الناس لا تغفر. قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على حقوق العباد. فاحذر يا عبد الله أن تكون في ذمتك شيئا من حقوق العباد، وبرئ ساحتك حتى تلقى الله وأنت على أحسن حال. إن من أعظم دلائل خطورة الحساب في يوم القيامة أن الله عز وجل سيسأل الصادقين عن صدقهم، فلا إله إلا الله. إن كان أهل الصدق سيسألون، فما حال أهل الكذب في يوم القيامة؟ إن كان أهل الإيمان والطاعة والتقرب والتزلف إلى الله سيسألون عن أفعالهم وأعمالهم، لما وكيف؟ فما بالكم بمن يتمردون على ربهم عز وجل ويشترحون الخطايا ويأتون بالعظائم بين يديه سبحانه وتعالى؟ ما جوابهم حينما يسألون من ربهم عن أعمالهم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن الله يذكرنا أننا ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المشهور: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لذلك كان سلف الأمة يعيشون هذه المعاني، فلا حركة من غير محاسبة ولا قول من غير محاسبة. يحاسبون أنفسهم حسابا شديدا، لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم سيجدون الأقوال والأفعال في صحائفهم بين يدي ربهم يوم القيامة. يقول علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد أقبلت مدبرة، وإن الآخرة قد أقبلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك يصرخ فينا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للحرب. وكان يقول الحسن البصري: إنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة لأنهم كانوا يحاسبون أنفسهم في الدنيا، وإنما ثقل وعسر الحساب على أقوام يوم القيامة لأنهم كانوا لا يحاسبون أنفسهم في الدنيا. فالواجب إذا أراد الإنسان أن يسهل عليه حساب الآخرة أن يحاسب نفسه، وأن يجعل له ساعة من نهار أو ليل يحاسب فيها ما صدر منه من أقوال أو أعمال حتى يهون عليه حساب الآخرة. ويروى أن الفضيل بن عياض كان يستشعر أن معه ملائكة يكتبون ويستنسخون ما يقول ويفعل، ولذلك إذا ما أدرك الصباح وجاء الفلاح قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتبوا يا ملائكة الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يستفتح بها يومه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يئن ويتوجع في مرض موته وسمع أن الأنين يكتب ما أن حتى مات. لماذا؟ لأنهم لم ينسوا يوم الحساب، فتعسًا ثم تعسًا ثم تعسًا لمن نسي يوم الحساب. أنا من خوف الوعيد في قيام وقعود، كيف لا أزداد خوفًا وعلى النار ورودي، كيف جحدي ما تجرمت وأعضائي شودي، كيف إنكاري علي القول يحصى برقيب.